والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار بسم الله الرحمن الرحيم

لِيَنْفَضُوا وكذلك نجزي المجرمين أولئك أصحاب لقد جاءت رسل ربنا بالحق Thank you. وأنا Thank you. سيدنا. قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم تكبرون أهل